سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أعطوني وساما أعظم من وسام حب الله لعبده، أعطوني تاجا نلبسه على رأس ملك أو نضعه على رأس تاجر أو نوقر به من يستحق توقيرا كتاج محبة الله جل وعلا لعبده. أعطوني منزلة ومكانة ودرجة ورفعة ينالها الإنسان أعظم من تلك المنزلة والمكانة والرفعة إذا أحب الله جل وعلا ذلك العبد. وتأملوا محبة ملك لعبد وسيد لخادم وغني لفقير وعظيم كبير لوضيع حقير، تأملوا هذه المعاني لتدركوا أن أعظم ما يناله المسلم في الدنيا محبة الله عز وجل له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلان. وتأمل إذا ذكر اسمك في الملأ الأعلى على لسان ذلك الأمين، أمين الوحي، على لسان ذلك الملك الذي يرسله الله جل وعلا ليذكر اسمك على لسانه، تأمل هذا المعنى جيدا واستشعر أن أعظم ما تشرف به بين الناس ليس مالك، ليست وظيفتك، ليست قبيلتك، ليس حزبك، ليس انتماؤك لوطن أو أرض أو تراب، إنما أعظم ما تشرف به أن تنال رضا الله جل وعلا، وأن تدرك أن ربك فوق سماواته يحبك أنت رغم تقصيرك وتفريطك وعصيانك وإهمالك وبعدك وهروبك وإعراضك. وأي شرف لك أن يحبك الله جل وعلا فينادي جبريل في أهل السماء أن الله جل وعلا يحب فلانا فيحبه أهل السماء، ثم يطرح له القبول في الأرض فترى محبة الناس له وتنافسهم على خدمته ورغبتهم في قضاء حوائجه وسرعة إجابة دعائه من الله جل وعلا، وزوال الوحشة التي بينه وبين الناس، وإقبال الله جل وعلا عليه، وغيرها من الأعمال والخيرات والثمار التي لا تستطيع أن تحصيها. ولو أمسكت مداد قلمك وجمعت ورقاتك وصفحاتك وبدأت تدون ما سأحصل عليه من الثمرات، ماذا سأجني من الخيرات إذا أحبني الله، وفي المقابل ماذا سأجني إذا أحبني الناس، أي مكانة أو منزلة سأتبوأها إذا كنت محبوبا عند الناس، إذا كان لي وزن أو قدر بين الناس، وأي مكانة سأجدها أو أحصل عليها إذا كنت محبوبا عند الله سبحانه وتعالى. ويفجأني حديث عجيب ربما طرق مسامعكم قبل ذلك وربما مررتم عليه قبل ذلك، لكنني اليوم جئت لأسلط عليه ضوءا يختلف عن بقية الأضواء قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. تأمل هذه الجملة واستشعر معناها، إن ربك يجند لك الجنود ويضع لك الجيوش وينصرك من وراء ظهرك ويذود عنك ويدافع، كل ذلك إذا أصبحت وليا له، كل ذلك إذا أصبحت عبدا صادقا له جل وعلا. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. دعهم يؤذونك، دعهم يحبسونك، دعهم يسجنونك، دعهم يقيدونك، دعهم يرمونك بالتهم، دعهم يقعون في عرضك، دعهم يضيقون عليك تجارتك، دعهم يضعون العقبات في طريقك، دعهم يصنعون ما يصنعون، فإن الله جل وعلا كافيك وهو جل وعلا حسبك. استشعر هذا المعنى وامض في دنياك على هذا المبدأ، إن معك الله جل وعلا من ورائك يحميك ويحوطك ويرعاك. لذلك لا تتنازل عن سنة ولا فريضة ولا طاعة ولا قربة، لأن الدنيا بأسرها لن تستطيع أن تعاندك، وربك جل وعلا يحميك من ورائك. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فلا شيء أحب إلى الله جل وعلا من أن تلبي فرائضه، من أن تجيب نداءه، من أن تقف على تلك الأوامر التي أمرك بها وتنتهي عن تلك النواهي التي نهاك عنها، فهذا أعظم شيء يحبه الله جل وعلا منك. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولو تأملت هذه الكلمة، ربما تعجبك كلمة حب من زوجة، ربما تعجبك كلمة حب من ولد أو فتاة، ربما تعجبك كلمة حب من أم أو أب، لكن قل لي بالله عليك، ألا تعجبك كلمة حب من ربك؟ قل لي بالله عليك، ألا تأسر تلك الكلمة جوانحك؟ ألا تسيطر على عقلك؟ ألا تجعل ذلك القلب يرفرف في أعالي السماء وأنت تستشعر أن إكثارك من النوافل يجعل الله يحبك؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. السنن، الرواتب، ركعتي الضحى، الوتر قبل النوم، صيام 3 أيام من كل شهر، ابتسامة صدقة، وكلمة طيبة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وتحمل متاعك لأخيك فتعينه صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وكل ذلك تتقرب به إلى الله جل وعلا لينتج عنه محبة الله سبحانه وتعالى لك. طيب يا شيخ، محبة الله تطعمني وتسقيني؟ محبة الله لي تحميني من عدو الظالم؟ محبة الله لي في هذه الأيام المخيفة التي نخشى فيها ضياعا وانهيارا وتفرقا واقتصادا معدوما وخوفا من تسلط عدو أو دخول قوات أجنبية، هل ينفعني محبة الله؟ اسمع: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، هو يكره الشر وأنا لا أريد مساءته. انظر إلى هذا المعنى، انظر إلى هذا المعنى، إذا كان ربك جل وعلا سيجعل جوارحك كلها تمضي على نور منه سبحانه، فلا تسمع أذنك إلا ما يرضيه، ولا ترى عينك إلا ما يرضيه، ولا تمشي قدمك إلا إلى ما يرضيه، ولا تبطش كفاك ولا تتحرك جوارحك إلا بما يحب سبحانه وتعالى. فأي خوف تخافه، وأي خشية تخشاها، وأي حزن يصل إلى قلبك، وأي جزع يحاصر صدرك، وأي ظالم أو سلطان أو ذي قوة أو جاه يمكن أن يقف أمامك ومعك ربك جل وعلا الذي يحبك؟ إننا في الدنيا إذا رأينا معرفة صاحب سلطان أو مكانة انشرحت الصدور واطمأنت النفوس، ويشعر الواحد أنه لو كان عنده رجل واحد مسؤول بس من أقاربه من أسرته، من أصهاره، من أرحامه، يشعر بشيء من السكينة والطمأنينة. وهذا والله يخشى أن يكون خلل في العقيدة كبير، أن لا يطمئن قلبك إلى الله، وأن يطمئن قلبك وأنت في بيتك لأن لك قريب مسؤول، أو لأن لك قريب ضابط، أو لأن لك حام يحميك. أين إذن معاني الولاء والبراء؟ وأين إذن معاني تجرد النفس لله جل وعلا؟ وأين معنى أن يحبك الله سبحانه وتعالى؟ قل لي بالله عليك قبل أن تغادر المسجد اليوم، ماذا عندك من أعمال تجعلك تنال هذا الشرف؟ ماذا عندك من أقوال وأفعال تجعلك تصل إلى محبة الله عز وجل لك؟ ماذا عندك يا أخي حتى تنام على الوسادة وأنت مطمئن أن الله جل وعلا يحبك؟ قل لي، أعندك عبادة في السر؟ أعندك عمل في الخفاء لا يعرفه إلا الله؟ أبينك وبين الله دمعات تذرفها في وقت أو ساعة خفية، خفية لا يطلع عليها إلا الله؟ قل لي بالله عليك، أعندك في داخل صدرك من حبك لدينك وغيرتك على الأعراض وسعيك في نصرة الإسلام ما يجعلك تسترخص هذه الروح من أجل الله عز وجل؟ إن كان كذلك فاعلم أنها أولى بشارات محبة الله عز وجل لك. إن الله جل وعلا يقيض لك ما لا يقيضه لغيرك، ويذلل لك ما لا يذلله لغيرك، ويفتح لك من الأبواب التي غلقت على غيرك وسدت في وجه غيرك. وهنا يوقفني أحد الشباب يقول: يا شيخ مهلا مهلا، ألسنا نرى بعض العصاة وبعض الظالمين وبعض الفسقة وبعض المجرمين؟ يزينهم الإعلام، تتحدث عنهم الصحف، يذكرهم الناس، يعلنون محبتهم لهم، وهم يظنون أن كثرة محبة الناس لهم علامة على محبة الله. ألم تقل ذلك قبل قليل؟ قلت بلى، لكن أهل العلم ذكروا أن هذا إنما يصح القياس فيه، إنما يصح القياس في هذا الحديث إذا انطبقت شروط الإسلام على ذلك المحبوب. إن شخصا عاصيا حتى وإن أحبه الناس لن يحبه الله، إن شخصا ظالما حتى وإن أحبه الناس لن يحبه الله، إن تاجرا صاحب مليارات وملايين كان بعيدا مفرطا مبتعدا معرضا عاصيا، فلا تعني كثرة المال والخيرات عنده أن الله جل وعلا يحبه. إنما تطرد القاعدة عند رجل يحب الله ورسوله، إنما يصلح هذا الحديث عند رجل يعلم الناس ويشهد له الجميع بطاعته لله واتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندئذ يتضح لك هذا النص ويشرق أمام عينيك نور البيان، وتدرك أن هذه الكلمات ما خرجت من شفة النبي صلى الله عليه وسلم إلا حقا وصدقا. فإن الله إذا أحب عبدا لصلاحه وتقواه وعبادته وخشيته وإعراضه وبعده عن ما يسخطه ويأباه جل وعلا، نادى في أهل السماء فيحبوه، ثم يطرح له القبول في الأرض. أذكر أننا بعد أن توفى شيخنا محمد العثيمين رحمه الله تعالى تحركنا من مدينة القصيم إلى مكة، وكان الدفن في مكة، وكان الجثمان سيصلى عليه في الحرم المكي. كان الطريق فسيحا واسعا، ربما تجاوزت سرعة السيارة 200 في العادة، لكننا هذه المرة لم نستطع أن نتجاوز 60 كيلومتر أو 80 كيلومتر، فلا تزيد سرعة السيارة عن ذلك لكثرة السيارات وزحام الطريق والأعداد المهولة. ووقفنا على مدخل مكة المكرمة قرابة 3 ساعات، وأوقفنا السيارات بعيدا عن الحرم لأكثر من 20 كيلومتر، ومشت الأقدام مسافات طويلة حتى وصلنا إلى المقبرة بعد أن دفن الشيخ بأكثر من 1.5 ساعة. أعداد لا ترى أولها من آخرها، وتتعجب أين أنت يا صاحب السنة؟ أين أنت يا من تغار على الدين لترى بأم عينيك؟ قال أحمد بن حنبل رحمه الله عندما تكلم معه بعض المعتزلة والمبتدعة: بيننا وبينكم يوم الجنائز. إذا أردت أن تعرف قدر محبة الله جل وعلا لعبده، انظر ينظر إلى محبة الناس وإقبالهم عليه وحزنهم ووجدهم وتألمهم وخوفهم وجزعهم لرحيل ذلك العالم ولوفاة ذلك المجاهد ولرحيل ذلك المؤمن الصابر. إن هذه المعايير والمقاييس هي التي تجعلك تراجع نفسك. تعيش في الدنيا، تتزوج، تنجب، تتاجر، تجمع المال، ثم تموت ولا يعرفك أحد، ثم تنتهي ولا يذكرك أحد، ثم يمر عليك الوقت ولا يثني على عملك أحد. قابلني قبل ليلتين أو ثلاثة ليالي في الحرم المكي أحد الشباب يسألني، يقول: يا شيخ، أنا الآن عملت عمرة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هل يا شيخ يصح لي أن أذهب إلى التنعيم لأعمل عمرة أخرى لسيدنا عمر؟ وقفت مذهولا لمدة دقيقتين. يا ناس، أين همم هؤلاء الناس؟ إذا كان هذا من شدة حبه لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يخصص عمرة كاملة لسيدنا أبي بكر ويسأل: هل يحق لي الآن بعد أن تحللت وحلقت أن أذهب لآتي بعمرة أخرى أم لا؟ لمن؟ لسيدنا عمر. أي حب كان في قلبه لهؤلاء الصحابة؟ أي شيء يشغل بالك وتفكيرك إذا كان هذا من بني جنسك، يعيش في زمنك، في عصرك، من نفس دولتك، من نفس بلدك، يشاركك نفس الهم، يتألم نفس الألم، يتوجع نفس الوجع، يجوع كما تجوع، ويخشى من عقاب الظالم كما تخشى، وربما تسلط عليه الباغي كما تسلط عليك، لكن الذي يشغل قلبه كيف يكون مع هؤلاء؟ أرأيتم محبة الله لأبي بكر؟ أرأيتم محبة الله جل وعلا لعمر؟ أرأيتم كيف أن هؤلاء الناس يقذف حبهم في قلوب الناس قذفا وهم في قبورهم وهم لا يدرون وهم لا يعلمون؟ أرأيتم هذه المعاني؟ قيسوها على أنفسكم وتأملوا ماذا عندكم من أعمال يحبكم الله جل وعلا بها؟ ماذا عندكم من قربات تقربكم إليه جل وعلا؟ هل يستجاب دعاؤك؟ قل لي بالله عليك، هل ترفع كفيك فيستجاب الدعاء عندك؟ قل لي بالله عليك، هل إذا اشتكيت تزال الشكوى؟ قل لي بالله عليك، هل إذا توجعت يذهب الوجع؟ قل لي بالله عليك، هل إذا تألمت يصرف الله جل وعلا الألم؟ أم ماذا؟ أنت نكرة، أنت نكرة لا تعرف، لا يعرفك أهل الأرض ولا يعرفك أهل السماء، وحسرتها عليك إذا مت، إذا وسدت في الثرى، إذا أدخلت إلى قبرك، فلا أهل الأرض ذكروك ولا أهل السماء مدحوك، ولا فرحة تسري على الوجوه، ولا ندم يمضي على الأجفان، ولا دموع تمضي في المآقي، إلا دمع أم أو زوجة أو ولد أو بنت، وعن قريب ينسونك ويغادرونك وما يذكرونك. إنها حالنا التي يجب أن نتألم عليها، إنها آلامنا وأوجاعنا التي يجب أن نفطن لها. لا يشغلك تجارة ولا اقتصاد ولا سياسة ولا حال بلد، اجعل ما يشغلك حقيقة: هل ربي يحبني؟ هل ربي يحبني؟ هل معي من الأعمال ما يستدعي أن ينزل الله جل وعلا علي محبته ومحبة ملائكته ومحبة عبيده في الأرض؟ أم أنا غير معروف منكر؟ ذهبنا في يوم من الأيام قبل عام ونصف تقريبا إلى مدينة الأقصر في الجامع الكبير، ألقينا محاضرة، أوقفني رجل اسمه الشيخ حسان، كانت عيناه زائغتان تتحركان، فتعجبت فقال لي: يا شيخ لا تتعجب، أنا أراك بوضوح، حركت عيني هذه سببها أنني أعمى منذ 31 سنة، منذ 31 سنة وأنا أعمى، وأنا الآن تجاوزت 60 ب3 سنوات، تزوجت في 27، حملت زوجتي، أنجبت ولدا صغيرا سميته محمدا، كنت أتمنى أن يخرج هذا الاسم على اسم شيخنا محمد حسان. قال: وأنا فرح مسرور، أصبت بحادث فقدت بصري، فما استمتعت بالنظر إلى ولدي، لا أذكر إلا تلك الصورة وهو ملفوف بتلك البطانية بعد الولادة. أتمنى كل يوم أن أن يرجع الله لي بصري لأنظر إلى ولدي، كبر ولدي، أنجبت زوجتي بعد ذلك 3 أولاد، دخلوا المدرسة، غادروا الكلية، تخرجوا من الجامعة، تزوج ابني الأكبر، وأنا حتى الآن لم أنظر إلى عينيه، وأنا حتى الآن لم أستمتع بجمال وجهه ولا وضاءته ولا حسن قوامه، وكذلك بقية أولادي. قال: حتى كان عام 2009 كنت ساجدا يا شيخ في هذا المسجد الذي تحاضرنا أنت الآن فيه، كانت ليلة 23 من رمضان، سجدت وكان المرور على سورة يوسف من الإمام عجيبا، تأملت حال يعقوب، تأملت صبره، تأملت جلده، تأملت ثقته في الله جل وعلا، وسجدت وأقسمت على الله: يا ربي أقسم بك لن أرفع بصري، لن أرفع رأسي حتى ترجع لي بصري، يا ربي أقسمت عليك لن أرفع رأسي حتى ترجع لي بصري، يا رب أنا منذ 30 سنة وأنا أحبك، يا رب أنا منذ 30 سنة وأنا أعبدك، يا رب ما عصيتك ولا وقعت في كبيرة ولا أشركت بك، لكن حالي كحال بقية الناس، فبضاعتي مزجاة وأعمالي يسيرة وطاعاتي قليلة، وليس عندي كبير عمل غير أني أحبك يا رب. قال: وإذا بحرارة تغزو عيني، دموع غزيرة، وأنا لا أزال في بكاء ساجد، رفع الإمام رأسه، سلم وتشهد، وانتهى الناس وأنا لا أزال ساجد أصرخ: يا رب يا رب لن أرفع رأسي حتى ترجع بصري، والناس بعض المصلين من ورائي يضربون على كتفي: يا شيخ حسان يا شيخ حسان ربنا كريم. قال: فرفعت رأسي وإذا بأبصر الجامع لأول مرة بعد 31 سنة. لن تصدق يا شيخ سعادتي، لن تصدق تكبير الناس، لن تصدق الفرحة التي أصابت قلبي، حينها شعرت أن ربي يحبني. وإذا وجد الإنسان حلاوة محبة الله له، والله لن تغنيه حلاوة شيء في الدنيا أبدا، والله لن يملك قلبه حلاوة شيء في الدنيا أبدا. وها أنا الآن أستمتع بالنظر إلى أولادي. قل لي بالله عليك أي شيء تشتهيه في الدنيا قبل أن تغادر؟ قل لي بالله عليك أي شيء تتمناه قبل أن ترحل؟ أي شيء أعظم عندك من أن تنال شرف محبة الله لك؟ لا شيء أعظم. إذن ليكن عملك وجدك واجتهادك وبذلك وسعيك أن تنال هذا الوسام، وأن تحصل على هذا الشرف، وأن تبرز أمام الناس جميعا علامة محبة الله لك من إقبالك على طاعته، وتفانيك في الإقبال عليه، والإنكسار بين يديه، والإكثار من النوافل إليه، فإن ذلك كله مؤذن بمحبة الله عز وجل لك. اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حبك، اجعل أعظم شيء عندنا أن نحصل على حبك. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. اللهم إنا نسألك حلاوة في قلوبنا تنسينا كل حلاوة من أهل الدنيا، ونسألك محبة لك خالصة ومحبة منك دائمة تجعلنا نغفل عن محبة الناس لنا. اللهم إنا نسألك رضاك في كل وقت وحين. عباد الله، لقد كان أحب الناس إلى ربكم جل وعلا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن أعجب العجب أن ترى أناسا يتلمسون حب الله لهم في اتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. إن رجلا جعله الله جل وعلا لنا هاديا وبشيرا وقائدا ونذيرا، أي علامة تجعلنا ننصرف عنه إلى غيره؟ وأي إضاءة تجعلنا نتركه لنبحث عن إضاءة غيره ونحن نظن أن هذا يدعونا إلى محبة الله لنا. كلا والله، إن كل طريق يخالف طريق رسول الله لهو مدعاة إلى مقت الله وغضبه، وكل ميدان مضى فيه المبتدعة والمرجفون والفساق وأهل الظلم لا شك أن وباله ونهايته ستعود على صاحبه بالخسران. فاحذر أن تمشي كما مشى القوم في الظلمات، احذر أن تمضي كما مضى القوم في المعاصي والسيئات، احذر أن تكون خطواتك ليست فوق خطوات النبي، وإنما فوق خطوات ظالم أو باغ أو فاسق أو مجرم أو مطبل أو مزمر، فإن هؤلاء جميعا إنما يقودون إلى النار. والله جل وعلا يدعو أتباعه ويدعو عباده إلى الجنة، والله يدعو إلى دار السلام. قل لي بالله عليك، أي دار أعظم من تلك الجنة التي يدعوك الله إليها؟ وأي حب ستناله أعظم من حب الله عز وجل لك؟ فإن حب الله جل وعلا لك فيه الهداية وفيه الرشاد وفيه الفوز والفلاح. وأجد أمري عجيبا، وأجد نفسي مستغربة عندما سمعت هذا الحديث، إن الله إذا أحب عبدا عسله. قال: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يستخدمه لعمل صالح حتى يقبضه عليه، يستعمله لعمل صالح حتى يقبضه عليه. سبحان الله، أهذه علامة محبة الله لي؟ أن يوفقني لعمل صالح حتى أقبض على هذا العمل؟ طيب يا شيخ، أنا لا عمل عندي. طيب يا شيخ، أنا لا يوجد عندي قربة، أنا أصلا متذبذب، أقدم قدما وأواخر أخرى، أقبل على طاعة وأقع في معصية. تفقد نفسك قبل أن تموت، وانظر أي عمل يختاره الله لك، انظر أي عمل يليق بك حتى تواصل المسير عليه، حتى تواظب عليه، حتى تقبض على هذا العمل، فتدرك حينها محبة الله عز وجل لك. ومن الأحاديث العجيبة قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من أحببته فأقلل له من الدنيا. يا رسول الله، تدعو لمن تحبه، لمن يحبه الله، أن يقلل له من الدنيا؟ إن الناس يتذمرون إذا افتقروا، إن الناس يتوجعون إذا افتقروا، إن الناس تذرف عيونهم الدم بدل الدمع إذا قلت أموالهم، إذا فرغت جيوبهم، إذا انتهت أرصدتهم وحساباتهم البنكية. قل لهم انظر إلى كلام النبي، قل لهم اسمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من أحببته فأقلل له من الدنيا. إن إقلال الله لك من الدنيا علامة محبة الله لك، فلا تحزن ولا تجزع حتى وإن لم تجد إلا القوت اليسير لزوجك وأولادك، إنها علامة محبة الله لك. إنك تجد أمرا عجبا أن تقاس محبة الله لعباده بكثرة أموالهم وكثرة تجاراتهم وكثرة مناصبهم وارتفاع مكاناتهم، وهذا من أحمق الحمق، أن تحسب مكانة الله، مكانة العبد عند الله، بمكانته في الدنيا. ولو كان الأمر كذلك لكان قارون وغيره من أباطرة الدنيا أحب الناس إلى الله، إذ هم أصحاب الأموال وأصحاب السلطان وأصحاب الجاه والمكان. ولكان بلال العبد الحبشي أقل الناس مكانة عند الله، لكن الفرق شاسع والبون كبير بين بلال وفرعون، وبين صهيب وقارون، وبين خبيب، وبين هؤلاء الوزراء والأمراء والملوك والحكام الظلمة الفسدة. الفرق بينهم كبير. إن هؤلاء الناس رغم فقرهم وجوعهم وقلة ذات اليد عندهم، إلا أن الله جل وعلا كان يحبهم. ويكفيك أن تسمع قوله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. يكفيك أن تشعر أن الله جل وعلا صرح وذكر حقيقة في كتابه محبته لأولئك القوم ورضاه عنهم رغم فقرهم وجوعهم وقلة ذات اليد عنده. وإذا أردت أن تمضي كما مضى القوم وأن تسير كما ساروا وأن تتلمس الطريق فانظر أي رجل كانوا يتبعون، لقد كانوا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. النجاة النجاة يا عباد الله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الفوز والفلاح في الإقبال على سنته والمضي على طريقه، إنه المخرج، إنه الملاذ، إنه الحصن الحصين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على صدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ألزمنا طريقه، اللهم علمنا سنته، اللهم دلنا على آثاره، اللهم اجعل أقدامنا لا تمضي على خطوات إلا خطوات محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل شفاعته، احشرنا في زمرته، اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. يا من تنزل محبتك على العباد، يا من تجود وتتفضل، يا من تنعم وتتكرم، نسألك اليوم قبل أن نغادر مصلانا أن تنزل علينا محبتك. هي والله الكنز، هي والله الفوز، هو والله الربح، هذا والله الخير. أنزل علينا محبتك يا ربنا، اللهم أنزل علينا محبتك. اللهم إن قلوبنا أجدبت وقحطت يوم فارقتها محبتك. اللهم إنا ندرك أن محبة أهل الدنيا لا تنفعنا، وأن مكانة أهل الدنيا لا تفيدنا، وأن فوزنا وربحنا في محبتك لنا. أنزل علينا محبتك، اكتبنا من أحبابك وأصفيائك، اكتبنا من عبادك وأوليائك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أفسد ودمر وحرق وفجر وسجن وذبح وأراق الدم، نسألك أن تأخذ لنا بالثأر منه. اللهم خذ لنا بالثأر منه. اللهم انتقم ممن أفسد في بلادنا، اللهم انتقم ممن فرق شملنا، اللهم انتقم ممن يزال يزرع الفرقة والفتنة في بلادنا. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا حي يا قيوم. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم أكرم الحاضرين بحج أو عمرة، اللهم أكرم الحاضرين بحج أو عمرة. اللهم ارفع عن بلادنا الأوباء والأوجاع والأسقام والأدواء، إنك على كل شيء قدير. اللهم كل إخواننا المستضعفين في أرض الشام، اللهم إن جنود الأرض قد خذلوهم فلا يخذلهم جندك في السماء. أنزل عليهم نصرك المؤزر، أنت قلت في كتابك أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أنزل نصرك يا رب، أنزل نصرك وغوثك وفرجك وكرمك. اللهم كل إخواننا المستضعفين في أفريقيا الوسطى، في الصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان وبرما وأراكان وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين، وحد صفوفهم واجمع شملهم وارفع رايتهم وانصر علماءهم كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.